بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله قال: ثم قال: فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الجهمية أتباع جهم، والمعتزلة طائفة من المتكلمين يلقبون بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا فرق الأمة واختصوا بما خالفوا فيه كثيرا من الطوائف. وقيل إن أصلهم إن يعني سلفهم واصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري فسمي هو ومن كان معه المعتزلة، فصار لقبا لهم المعتزلة. والحرورية هم الخوارج، نسبوا إلى المكان الذي انحازوا فيه وهو حرورة في موضع في العراق، اشتهروا. فإذا قيل الحرورية يراد بهم الخوارج إما مطلقا وإلا طائفة منهم. نعم. قالوا إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى. في الحقيقة إن الحرورية ليس هذا من أصل مذهبهم، ولا كانوا يعني الخوارج الأوائل الذي ظهروا في عهد علي رضي الله عنه في عصر الصحابة وقاتلهم الصحابة، ليس هذا من مذهبهم، إنما هم يتكلمون في مسألة الإيمان وحكم العاصي وما إلى ذلك. يعني في يعني مذهبهم يتعلق بالأسماء والأحكام، بالأسماء والأحكام، لكنهم دخل عليهم مذهب الجهمية. الآن مذهب الجهمية والمعتزلة دخل على الطوائف، دخل على الخوارج، ودخل على الرافضة، ودخل على الزيدية. فالرافضة مذهبهم يقوم على مذهب المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة وفي باب الصفات وفي أشياء قضايا كلامية، كذلك الزيدية. وإلا الخوارج أصلهم ما لهم يعني أصل مذهبهم لا تعلق له في مسألة الأسماء والصفات. نعم. صدقت. نعم صحيح. قال: وقد قال قائلون من المعتزلة دخل عليهم. نعم. إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. هذا تحريف، ليس هذا معناه في اللغة العربية، وليس هو معناه المراد من خبره سبحانه وتعالى، لكنهم فروا من إثبات العلو وإثبات الاستواء فحرفوا، فجمعوا بين التعطيل والتحريف الذي يسمونه تأويلا. نعم. أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان. هذا القول بالحلول، فنفوا العلو وقالوا بالحلول، وقالوا بالحلول. هذا أصل مذهب الجهمية، يقوم على نفي علو الله وعلى أنه تعالى الله عن قولهم في كل مكان. ولهذا لما رد الإمام أحمد عليهم قالوا إن قولكم هذا يقتضي أن الله في كل، حتى في الأماكن المستخبثة والأماكن الكريهة كالحشوش وبطون الحيوان. نعم. أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ذهبوا في الاستواء يعني في مفهوم الاستواء، ذهبوا في مفهوم الاستواء إلى معنى القدرة. هذا توجيه لقولهم استولى وملك وقهر. نعم. نعم. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. هذا وجه من وجوه الرد، أن تأويلهم هذا وتفسيرهم استوى باستولى وملك وقال، يلزم من أن نقول أن الله استولى، استوى على الأرض وعلى الجبال وعلى كل شيء، واستوى على الحيوان. نعم، هذا وجه من وجوه الرد عليه. نعم، قال فلو كان، قال فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. نعم، كلها ملك لله، لأن الله قادر على كل شيء. نعم، تمام. والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستو على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. لكن مع صح، مع أن هذا صحيح من جهة المعنى، لكن لا يقال إن الله مستو على الحشوش، مستول أو قادر على الحشوش، لا، هذا فيه سوء أدب. وإن كان المعنى صحيح كما تقول، كما نبه العلماء على أنك لا تقول الله رب الحشرات، هذا في هذا تحقير وفي استهجاء، كلام مستهجن. الله، قل بلفظ عام، الله رب كل شيء، الله رب السماوات والأرض ومن فيهن، كذا أدبا. وهذا راجع إلى يعني حسن الأدب وعلى الذوق. حتى يعني المخلوق لا يرضى بمثل هذا التعبير عنه، إذا أريد يعني الإخبار عنه. ولله المثل الأعلى، ما يصح أن تقول الله ملك على يعني على الحيوانات في مملكته، ملك عليها. نعم، تعالى الله. نعم، كذلك لا يقال الله تعالى قادر على كذا وعلى كذا من الأشياء الحقيرة. نعم، والاستواء معلوم، استواء معلوم والغيب مجهول. نعم، حق. نعم، قال لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء. نعم، الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. نعم، ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. إلى هنا موضوع جديد.